اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا، ونسألك أن تنير بالكتاب بصرنا وتطلق به لساننا. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر ومن وسواس الصدر ومن عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ومن ولد يكون علينا هلاكا ومن مال يكون علينا عذابا ومن خليل ماكر عينه ترانا وقلبه يرعانا، إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها، نعوذ بك من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ونعوذ بك من شر الشيطان ونفسه ونفخه. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب التي تمنع إجابتك ونعوذ بك من الذنوب التي تمنع رزقك ونعوذ بك من الذنوب التي تحل النقم. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا ممن عظم شكرك وأكثر ذكرك واتبع نصيحتك وحفظ وصيتك. اللهم ارزقنا حبك وحب ما ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما ذويت عنا ما نحب فاجعله فراغا فيما تحب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.